يقول: مات والدي رحمه الله وترك بيتا، والآن الورثة وضعوه للبيع، فهل عليه الزكاة كل حول أم عند بيعه مرة واحدة؟ إذا استمروا في نية بيعه من أجل التجارة، من أجل التجارة وطلب الربح، فعليه الزكاة كل عام على قيمته، فعلى قيمته الزكاة في كل عام. هذا إذا قصدوا به ماذا؟ طلب الربح. أما إذا كانوا يريدون بيعه للتقسيم، فإن كان نصيب كل واحد منهم يبلغ نصابا وهو يملك، وكان نصيب كل واحد يبلغ نصابا وليس عليه دين يستغرقه أو يقابله، فعليه أن يزكي قيمة نصيبه في كل سنة أيضا. أما إذا كان عليه دين مقابل يستغرقه أو ينقص من النصاب فلا زكاة فيه. هذا إذا كان نصيب كل واحد منفردا يبلغ ماذا؟ يبلغ نصابا. أما لو أن نصيب كل واحد من الورثة لا يبلغ نصابا فلا زكاة فيه. وأما إن كان نصيب البعض يبلغ نصابا ونصيب البعض لا يبلغ نصابا، فالذي يبلغ نصيبه نصابا وحال عليه الحول فإن فيه الزكاة. فلاحظ هذا التفصيل فإنه مهم جداً.